بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا البارحة رواية تتعلق بالمال أو بأي شيء عفوا اختلط فيه الحرام والحلال، حيث جاءت الرواية: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هناك روايات تتحدث حول هذا الموضوع، وهو فيما لو حصل الإنسان على مال حرام بطريقة بغش بربا وما إلى ذلك، هذا المال الحرام لو أنه أتى بفعل خير لهذا المال الحرام، ما قيمة ذلك الفعل الحرام؟ وهل يصبح فعلا حسنا عفوا أم لا؟ لا عبر الامر تقول. قال له ثمار بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أقاض مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويطلب منه قرابته ويحج ليغفر له مقتفا او ليغفر له مقتفا. الله من الروايه ان هذا الرجل ليس مجرد موظف عند بني اميه يحصل مال كشان اي موظف عند اي حاكم جاره، لا، وانما الظاهر من هذه الروايه ان هذا الرجل حصل مال حرام، فعلا مال حرام، يعني يعلم ان بني امية غصبوا هذه الارض وحصل لشوي مال قطعا، يعلم ان بني امية صادروا ممتلكات هذا الرجل واقل له قسم منها وهكذا، او هو كان يشتغل في بيت المال او ديوان المظالم او كذا، في يوم من الايام كذب على شخص واخذ مبلغ من الاموال مثلا من ضريبة من ضرائب وما الى ذلك. ما الحرام أفضل عليهم بني أمية، فأنا راح توضع عمل جيد راح أصدق له حتى يريد هو شنه، ليش راح أصدق له؟ رواية بعض الشكل أنه راح طلع مال خيرة حتى الله سبحانه وتعالى يغفر الأمور اللي اتخذها، إذ هالمال هذا راح طلع العمل حتى الله يغفر له. شلون على افتراض أنه تاب الرجل بس مال حرام بعد عنده، وقال خلنا نصدق بهالاموال احج بهالاموال احترم بهالاموال حتى الله يغفر لي، هذا العمل صح او او او لا؟ تدروا اجلوا الرجل اصاب مالا من بني اميه وهو يتصدق منه نفس المال الحرام ويطل منه قرابته، يروح لعمته لاخته يعطيهم اموال مساعده ويحج ايضا بهالفلوس هذه ليغفر له ما اكتسب. أجاب الإمام رحمه الله. طبعا قبل جواب الإمام عفوا بعد ما زال السؤال مستمر ويقول هو هذا يعني اللي أخذ المال الحرام وراح حج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول في نفسه يعني يقول لنفسه: إن الحسنات يذهبن السيئات. آية قرآنية الحسنات يذهبن السيئات، فقال هذا حسنة وما قبلها سيئة، وما قبلها تذكر السيئة أصلا. هل نعم أحسن الآن أصلا هل تسمى حسنة أصلا حتى الحسنات تذهبن السيئات أم لا؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام عن الله قال بالتعبير عند مقرات الإمام: وأنا الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تذهبن السيئات، وهذا موردها ولا تكتب لهم شقاوة. قال: ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة. هذا العنوان اللي ينطبق على الموضوع، ونكفر ذنب السيئات. إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. الحسنة تحط الخطيئة، الخطيئة ما تحط الخطيئة. هذا ما الخطيئة سرقة، ها؟ فالعمل الذي قام به هو بنفسه أيضا حرام. حيث قال لأنه تفرط في ملك الغير، فهو لم يفعل العمل، أخذ الأموال راح يجيبها، هذا العمل حرام أصلا، تفرط ملك الغير. يعني تصرفه بالحج مو نفس الحج حرام، تصرفه بالحج لا، تصرفه بهذه الأموال في الحج هذا حرام. تصدقه بهذه الأموال في الصدقة أو استغلال هذه الأموال في الصدقة حرام، مو أصرف الصدقة حرام، بس العمل حرام. هي خطيئة، في خطيئة، خطيئة ما تكفر خطيئة، لازم حسنة. الحسنة شنو؟ على سبيل المثال أنه تصرف بهذه الأموال ردها لأصحابها وتكفير عن أهل الخطأ، حقا على أموال حلال، الأموال حلال راح تدفع مثلا، راح دفع لخطيئة، راح دفع لكذا، هذه حسنة تكفر تلك الخطيئة. خبر لا لا لا، هذا المال، هذا المال على آخر. شوف هذا هني يمكن أن ينطبق عليه عطف الحل، كل الأموال تكون حلال إلا إذا علمنا أن بعض هذه الأموال كان حراما. هذه اللي حصلت الممثلة أو الممثلة مو ضروري كل حرام، لأن مو كل عمل قامت به حرام، قد تكون بعض الأعمال التي قامت بها حرام، ها؟ فبعض الأعمال التي قامت بها حرام إذا كان الفعل حرام والأموال اللي حصلت عليها حرام، طيب كما لو أنها حصلت أموال على الغنى، طيب وعلى اعتبار أنه لا يجوز التكسب بالغنى فصار مقطع قسم من هذه الأموال حرام بس اخلطت في الحلال، فهذه شنو حلها؟ مو زي البارع، هذه حلها بالتقنيد، لأن اختلاط الحرام بالحلال حل هو الموضوع. تفضل. مو معلوم عليه أثار قال ينزل من المسجد. يعني الفلوس الذي يريد أول كلام أنا هذا أسأل إنه شلون عرفنا بأن كل الأموال الموجودة على هذا الممثل حرام؟ هو عمله بس عمله مثلا، يعني مثلا بالتمكين في شيء حلال وفي شيء حرام، هذا عمله كله غنى. يعني شوف ما عليه، خلينا احنا أولا لا بد أن نحرز، يعني لا بد أن نعلم أولا بأن كل هذه الأموال اللي على هذا الشخص حرام، حتى نقول بعد ذلك أن كل التصرفات تكون حرام ونحكم عليها كلها بالحرمة اللي هي الأموال، ونسأل على جواز التصرف بها. أما إذا لا، فمثلا قلت الآن ممثل أو مغني، مو معلوم أن المغني كل ما يملك حرام، يعني لا بد أولا أن نحرز أن كل اللي عنده جاءه من الحرام. إذا أحرزنا أن كل الذي عنده جاءه من الحرام، لا في الوقت نقول بحرمة سائر التصرفات. نفس الأموال. ها؟ وش هذه الأموال؟ مثل هذه الأموال، هذه الأموال تحلل بالخمس. لأنه ما يحكم عليها، ما يحكم على الحرمة لها. لأنه أولاً حتى لو عرفنا بأنها حرام، وين منشأ الحرمة فيها؟ في مزرعة المال عنده. أنت حرام. الفلوس منين؟ يعني شوف دعوة نصير عنده مال حرام، نعرف ان هذا 500 لفلان و 1000 لفلان و 10000 لفلان، روح ارجعه. اما هذه الاموال وين اجت؟ شلون اجت؟ من هو اصحابها؟ من اصحابها؟ صارت نفس المالك، فبتصير بيده نفس المالك. فيتعامل معها معاملة مثل المجهول المالك، شوف بقي شو يقول فيها، صمتها، خلصتها، قلت له 6 صمتها، قلت له 5 صمتها، قلت له 5 صمتها. أقول الرواية. قال إن الخطيئة تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال إن كان شوف لاحظ الرواية إن كان لاحظ مسألتكم ومسألة أيضا إن كان خلط أو إن كان خلط الحرام إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال ما نعرف حط العشرة آلاف مني حط الخمسمية مني حط المئة ألف مني حط كذا بعض حرام بعض حلال واختلطا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال ما نقدر نشخص اي حرام من حلال فلا بأس. يعني احنا نتعامل ويا الاموال معامله الحلال تقول كل حلال عندنا احنا لما نتعامل يا حلال لو ظننا في كذبه نقول بني بمال الحلال زين لو اشترينا من عندنا حاجه واعطانا من هالاموال نقول اعطانا اموال حلال لو نروح للناقل عنده في البيت وقدم لنا طعام الناقل وما تبرح له لأننا لا نعرف الحرام بعدنا فالأصل الحلية في مثل هذه المسائل صلى الله على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد